بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قوله عن أبي بكر الصديق هو عبد الله بن قحافة، والصديق وصف له، ومعنى الصديق وهي صيغة مبالغة، الذي بلغ في الصدق غايته وصدق ما قامت الأدلة على صدقه. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ومعلوم أن أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. وأبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً أحب الناس إليه، فهو سؤال حبيب لحبيبه. فقال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي. وهذا اعتراف بالتقصير، وظلم النفس يدور على شيئين: إما بترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا من الواجبات فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. وقول ظلما كثيرا، وهذا توكيد لما سبق، وقول كثيرا وفي رواية كبيرا، ومعنى كثيرا يعني من حيث الكمية، وكبيرا يعني من حيث الكيفية. ولكن كما قال شيخ الإسلام: رواية كثيرا أرجح. ثم قال: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، بعد أن أثنى على نفسه بالتقصير والاعتراف بالذنب، أثنى على الله عز وجل بالمدح والثناء، وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فلا أحد يغفر الذنوب إلا الله. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لي أي أستر ذنوبي وعيوبي وتجاوز عني، لأن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وارحمني، لما طلب من الله عز وجل زوال المكروه سأله حصول المطلوب، لأن بالرحمة حصول المطلوب وبالمغفرة زوال المكروه والمرهوب. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حرص أبي بكر رضي الله عنه على العلم والسؤال، حيث سأل العلم ممن هو أهل له وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمؤمن أن لا يسأل عن أحكام الشريعة إلا من عرف بالعلم. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس كل من نصب نفسه أو أظهر نفسه أو كانت عليه علامة أهل العلم أنه يكون عالما، بل لا بد أن يسأل الإنسان في أموره الشرعية من يثق بعلمه وأمانته ودينه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الذنوب والمعاصي ظلم للنفس. قال الله عز وجل: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فالإنسان يجب عليه أن يرعى نفسه حق رعايتها، فنفسك أمانة عندك، يجب عليك أن ترعاها وألا تظلمها في حق الله عز وجل أو في حق من حقوق عباده. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن إقرار الإنسان على نفسه بالتقصير ثناء أن إقرار الإنسان على نفسه بالتقصير واعترافه بذلك أنه صفة مدح لا صفة ذنب. والدليل على ذلك أنه أن ذلك كان وسيلة في الدعاء، ولولا أنه صفة مدح وثناء لم يكن وسيلة في الدعاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه قد تقرر أن الصلاة موطن من مواطن إجابة الدعاء، ولهذا الصلاة يجتمع فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة هو القيام والقعود والركوع والسجود، ودعاء المسألة هو ما يسأل الإنسان به ربه عز وجل في سجوده وبين السجدتين وفي آخر التشهد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية التوسل إلى الله عز وجل. وفي هذا الحديث نوعان من أنواع التوسل، هما التوسل إلى الله بذكر حال الداعي، والتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. والتوسل هو أن يقرن الإنسان بدعائه ما يكون سبباً في قبول هذا الدعاء، أن يقرن الإنسان في دعائه ما يعني شيئاً يكون سبباً في قبول هذا الدعاء. والتوسل إلى الله عز وجل ينقسم إلى 6 أقسام. القسم الأول التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، إما على سبيل العموم كما في الحديث اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فهذا سؤال بأسماء الله على سبيل العموم. وإما على سبيل الخصوص كما لو قلت اللهم يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني. النوع الثاني من أنواع التوسل التوسل إلى الله عز وجل بصفاته، إما على سبيل العموم كما لو قال اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وإما على سبيل الخصوص بأن يقول مثلا يا عظيم انتصر لي، يا قدير افعل كذا وكذا مما يناسب السؤال. النوع الثالث من أنواع التوسل إلى الله تعالى التوسل إلى الله بالإيمان به، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ثم قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فهم توسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان به. النوع الرابع من أنواع التوسل التوسل إلى الله عز وجل بذكر حال الداعي وما به من الحاجة والضرورة والفاقة إلى الله تعالى، كما قال عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وكما في هذا الحديث إني ظلمت نفسي. والنوع الرابع من أنواع أو النوع الخامس من أنواع التوسل التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، بأن يتوسل الإنسان بعمل صالح عمله لله فيتوسل به ويجعله بين يدي سؤاله لله، كما في قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانطبقت عليهم الصخرة فدعا كل واحد منهم بصالح عمله حتى انفرجت وخرجوا يمشون في الشمس. النوع السادس من أنواع التوسل التوسل إلى الله عز وجل بدعاء من ترجى إجابته. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا بعد الرسول كانوا يتوسلون بدعاء من ترجى إجابته، كما قال عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فتوسل إلى الله عز وجل بدعاء العباس رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بالتوسل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.